والثانية أن يعرف العبادة للطريق تعليم العباد بما لهم إذا سلكوا هذا الطريق من النعيم المقيم في جنات النعيم التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويحذروهم إذا حاجوا عن هذا الطريق وينذروه العذاب الأليم. فهذه هي الركائز الثلاث التي تقوم عليها دعوة المرسلين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث يذكر لنا من صفات الرحمن ما هو الموجب تعظيمه والخضوع له تبارك وتعالى ومحبته والتوكل عليه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والله سبحانه وتعالى هو الحي وحياته جل وعلا لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فحياته سبحانه وتعالى ليست كحياة المخلوقين يعتريها الضعف من جميع الجهات. أما الله سبحانه وتعالى فحياته لم تسبق بعدم، فإنه جل وعلا كان ولم يكن شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. وحياته جل وعلا لا تلحق بفناء. قال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبين ذلك لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. خلق السماوات والأرض وما بينهما وما مسه من لغوب سبحانه وجل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو الحي الذي لا يموت. لأجل ذلك فينبغي على العبد أن يتوكل عليه وحده، لأنه الحي الذي لا يموت. قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإن الحي الذي يموت لا يتوكل عليه. ومن باب أولى الحي الذي مات لا يتوكل عليه، وإنما الذي يتوكل عليه ويتقرب إليه ويلجأ إليه في الشدائد هو الحي الذي لا يموت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله جل وعلا لا ينام لكمال حياته ولا ينبغي له أن ينام. لا يضل ربي ولا ينسى. وما الله بغافل عما تعملون. لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. ولذا كانت أعظم آية في القرآن آية الكرسي، والتي فيها صفة الرحمن جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لكمال حياته وكمال قيوميته جل وعلا فهو القائم لنفسه والقائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يغفر الرزق ويرفعه. والقسط والميزان، القسط العدل والميزان. فالله جل وعلا هو الذي بيده موازين الأمور، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يقبض ويبسط. يقبض القسط ويرفعه كل يوم هو في شهر. لأجل ذلك ينبغي على العبد أن يمول الأمر كله لرب العالمين تبارك وتعالى، وأن يتوجه إليه وحده في جميع أموره، في أمور دينه وأمور دنياه. فإن أحد من الخلق لا يملك عطاء ولا منع، وإن أحد من الخلق لا يملك رفعا ولا خفضا إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي بيده مواليد الأمور، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يقبض ويرفع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتكسب الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. يرفع اليه عمل الناس قبل عمل الدوام. وهذه هي الكلمة الثالثة، وعمل النهار قبل عمل الليل، وهذه هي الكلمة الرابعة. فأعمال العباد ترفع إلى الله رب العالمين في كل يوم مرتين. يرفع إليه عمل الليل، عملك أيها الإنسان يرفع إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم مرتين. فعملك في الليل يرفع إليه قبل طلوع النهار، وعملك في النهار يرفع إليه قبل الليل. فاحرص على أن لا يصعد منك إلى الله رب العالمين إلا ما يكون ذكرى لك ودفعة منه سبحانه وتعالى. ولو أن الواحد فينا في عمله وفي دنياه علم علم اليقين أن تقديرا يوميا يرفع إلى رئيسه وإلى مديره كل يوم مرتين، لاجتهد أن يصلح عمله وأن يقوم بالأمر على وجهه. فكيف بعملنا الذي يرفع إليه الملوك سبحانه وتعالى؟ يتعاطفون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يصعدون إلى الله جل وعلا بأعماله، وينزلون بكتابة الأعمال ورفعها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يتعاقبون فيهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركوا العباد، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وفيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، فالله جل وعلا هو العلي الأعلى، والله جل وعلا هو الكبير المتعال، وعلو الله جل وعلا علو قدر وشأن وعلو ظهر وعلو ذات. فالله جل وعلا فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، بارئ من خلقه، الله جل وعلا في السماء فوق مخلوقاته، كما يليق بجلاله وكماله. سبح اسم ربك الاعلى، تعود الملائكه والروح اليه. وسال النبي صلى الله عليه واله وسلم الجاريه فقال لها يا جاريه اين الله؟ قالت في السماء. فقال لصاحبها اعتقها فانها المؤمنه. فالله جل وعلا فوق سماواته مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، لا يخفى عليه من خلقه خافيا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجابه النور، حجابه النور، اي ان الله جل وعلا قد احتجب عن خلقه رحمه به بحجاب النور، فانه لو كشفه لأحرقت سطوحات وجهه، أي بهاؤه ونوره وجلاله وعظمته، لو كشفه لأحرقت سطوحات وجهه، من انتهى إليه بصره في خلقه، ونهاية بصر الله من خلقه شيء خلق، نهاية بصر الله من خلقه جميع خلقه. فإن الله سبحانه وتعالى له بصر تنكشف له به جميع البصرات، فلا يخفى عليه من خلقه خافيا، يرى دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جريان الدم في حروفها، ويرى جريان الماء في حروف المبادئ، يعلم طائلة الأعين وما تخفي الصدور، حجاب النور لو كشف لأعرفت سبحات وجهه، وفيه إثبات صفة وجه لله تبارك وتعالى، وصفة لله جل وعلا وجه ذاك وجه المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه فانتهى إليه وصره من خلقه. وهذه المعاني العظيمة تورث العبد المسلم إسلاما وتعظيما لله رب العالمين، أن يعرف الله جل وعلا بهذه الصفات العظيمة التي يبارك الخالق جل وعلا بها خلقه. وكلما عرف العبد ربه كلما خاف، وكلما كان له أطوع، وكلما أقبل على طاعته وانتشر عن معصيته، وإذا خلقنا الله جل وعلا. فالله سبحانه خلقنا لغايتين عظيمتين، خلقنا لنعرفه وخلقنا لنعبده. قال الله جل وعلا في بيان الغاية الأولى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الغاية الأولى، خلقنا لنعرفه بأسمائه وصفاته، وخلقنا لنعبده، وكل من الغايتين متلازمتان. فإننا كلما عرفناه حق المعرفة كلما عبدناه حق العبادة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما يكفر العبد بمعصية الله تبارك وتعالى بسبب ضعف معرفته لربه جل وعلا. ولو عرف الله جل وعلا حق المعرفة لما تجرأ على معصيته. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء أحد من أحباب اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنا نجد في التوراة أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والزرع على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، ثم يهزهن ويقول هذا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقول الحق، ثم تلا قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. اللهم يا رب العالمين ارزقنا معرفه فيك كما تحب وترضى، ومن علينا بعبود يدك كما تحب وترضى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين حقه ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لقومه وتوحيده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فإن من سعادة المرء أن ينشغل بحقوق نفسه عن عيوب الناس. من سعادة ومن سعادة المرء أن ينشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، ومن تعاسة المرء وشقائه أن تشغله عيوب الناس عن عيوب نفسه. وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ليحجزك ما تعلم من نفسك عن عيوب غيرك، أي ليمنعك ما تعلم من نفسك من عيب ومن انشغالك به عن أذية الناس والخوض في عيوبهم وانشغالك بعيوبهم عن عيوب نفسه. فهنيئا لمن انشغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. أقول انصحوا بالله رب العالمين إن رأيته على منكر، لكن لا تنشغل بعيوبه عن عيوب نفسه، فإن الأحرى للعبد أن يقيم على عيوب نفسه ويصلحها أولا، فإذا كان كذلك فهو نعم العبد. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينشغل بعيوب غيره عن عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، فاعلم أنه قد مكر به، أي أنه مستكبر من الله رب العالمين. لأن الإنسان سيسأل أولا عن عيوب نفسه. قيل للربيع بن حسين: لم أراك لا تذكر عيب أحد؟ قال: لست أرضى عن نفسي حتى أنشغل بعيوب الناس. فالأحرى بالعبد أن ينشغل بعيب نفسه أولا، لأنه إذا انشغل بعيوب الناس، والناس كلهم عيوب إلا من رحم الله، تشتت قلبه وتعب بدنه وانشغل عن إفلاس نفسه إذا انشغل بعيوب الناس. ولكن اجعل منهجك مع الناس، انصح وامضي، انصح وامضي، لا تقف عند عيب احد، بل انصح وامضي لطريقك مكبا على عيب نفسك انت، فان في اصلاح نفسك شغلا، في اصلاح نفسك شغلا، في اصلاح عقيدتك وايمانك شغل، في اصلاح عبادتك شغل، في اصلاح اخلاقك شغل، في اصلاح من تحت رعايتك شغل عن الناس. لذلك من اعظم الاستدراج والخيبه والعيب ان ترى الرجل يمحض القذافه في عين اخيه ولا يرى الجمعه في عينه، يرى الشيء اليسير الصغير الحقير من عيوب اخيه ولا يرى الجزع العظيم في عيوب نفسه. اللهم اشغلنا بعيوب انفسنا عن عيوب غيرنا. اللهم اصلحنا يا رب العالمين. اللهم